السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي من احياء العرب واحد. نعم عليه الشيطان الافراد باعتبار على كل فاهم ينزل شخص بهذا الاعتبار افرد، والا الذي تنزل شياطين، لكن يجوز الافراد ويجوز الجمع، الجمع باعتبارهم جماعه والافراد باعتبار من ينزلون عليه. هذه الشياطين هي التي تخبرهم عن الأمور الغيبية، الغيب النسبي، الغيب النسبي بالنسبة لغير الشيطان، أما بالنسبة للشيطان فهو أمر مشاهد، أي إن الشياطين إنما تخبر الكهان الأمور المشاهدة التي شاهدتها رأت وسمعت. بالنسبة للشياطين ليست غيبا، وبالنسبة للكهان يكون غيبا نسبيا، لأنهم لم يعلموا إلا بواسطة هؤلاء. لهذا يلبس على الناس ويوهم الناس بأنهم يعلمون الغيب، هذا هو سر كفرهم، لأنهم يدعون علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر. الحديث حديث أبي هريرة، تدعو النسخة التي عندي في النقل ليس مميز تماما من الشارع، تدعو لي. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي لم ترتكب موجبات القتل، إنما تقتل النفس نفسا بنفس، أو يكون مشرك يقتل بعد دعوته إلى الإسلام وإصراره على الشرك، أو يكون زاني بعد الإحسان. من قتل من لم يتصف بهذه الصفات الثلاث ارتكب موبقة من الموبقات، ويلحق بهذا قتل المعاهد، لأن قتل المعاهد حرمه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، حرم الله ماله ودمه، لأننا عطيناه عهد احتراما للعهد الذي بيننا أوفوا بالعقود، يحرم قتل الذمي المعاهد، داخل في هذا التحريم. وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، التولي بالقيود التي ذكرت الآية بالكيدين، إذا تحرف إلى جماعة انحاز الى جماعة اخرى، وانفرد وجد نفسه في الميدان وحده، تحول الى جماعة اخرى ولو كان فيه ادبار ليس عليه شيء، او اراد ان يغير موقعه فردا او جماعة، ارادوا ان يغيروا موقعهم من موقع الى موقع ليس عليهم شيء. وفيما عدا هذا لا يجوز لمسلم اذا دخل الميدان ان يدبر، عليه أن يبتل وهو مقبل. الله المستعان، كتب الله لنا ولكم الشهادة وهو على كل شيء قدير. إذا كان واحد من قبل العشرة كيف ما كان، ولو كان أمام عدو زائد عليه عدة وعددا، له أن يتحول، له أن يتصرف، لكن كونه يصير مدبرا لا، عليه أن يصبر. وهل فرق؟ هو هذا الذي وصفناه، غير الفرار العلني جائز، يعني التصرف في الميدان جائز. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات بوصف المؤمنات أخرج الكافرات، لأن الكافر عرضه ليس بحرام، لا ماله ولا دمه ولا عرضه، ايش المسلم بعده؟ أيوة. غافلات عن هذه عن المعاصي يعني بريئات. الإنسان الغافل البريء يسمى غافل البريئات. حتى لو إنما هذا وصف للغالب الغالب هكذا، لكن حتى لو جهرت لا يجوز القذف ما لم يثبت الإنسان بإثبات شرعي. ايش قلت من الناس اللي بعده؟ وعن جندب مرفوعة حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف روايتان. نبه الشارح أن جندب هذا ليس جندب، ليس هو جندب بن عبد الله البجلي المعروف، ولكنه جندب آخر جندب الخير الأزدي، لأنه فعلا قتل الساحر، وهو الذي يروى عنه هذا الأثر، وإن كان فيه ضعف لكن ليس جندب بن عبد الله البجلي. هذا نبه عليه الشارح عنده. نعم ها؟ هل أثر يقول فيه بعض؟ نعم؟ إسناده إليه ذكر عندكم في إسماعيل بن مسلم المكي. نعم ذكر انه ضعيف، وعندك ضعيف في الكتاب الاخر ايش اسمه النص الثاني وفي صحيح البخاري عن بجاله بفتح الباء قال كنت كتب عمر بن الخطاب ان اقتلوا كل ساحر وساحره، قال فقتلنا 3 سواحل. يقول أهل العلم الثابت في سير البخاري اقتلوا كل ساحر وساحرة، وزيادة فقتلنا 3 سواحل ليس في سير البخاري. قولوا كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهل يقتل الساحر بدون استتابة أو يستتاب؟ هذه من المسائل التي اختلف في أهل العلم. هناك رواية المشهورة عن أحمد وبه قال بعض أهل العلم أنه لا يستتاب يقتل، لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، ولأحمد رواية أخرى أنه يستتاب، وهذه الرواية هي الصحيحة. يستتاب لأن السحر ليس أعظم وأقبح من الشرك، والمشرك يستتاب. ما دام المشرك يستتاب والساحر أيضا يستتاب، كل مذنب وكل كافر يستتاب، فمن تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، ولو كان كافرا كفرا صريحا، ولو كان مشركا، ولو كان ساحرا. الذي يؤيد هذا توبة سحرة فرعون، سحر تاب فتاب الله عليه، لذلك الساحر على الصحيح يستتاب. قوله اقتلوا كل ساحر وساحرة لا يفهم منه أنهم لا يستتابون، بل يحمل على أن ذلك بعد الاستتابة، فمن استجيب فتاب قبلت توبته، ومن أصر قتل. نعم فأحد الطلبة يقول أقول توبة سهرة فرعون في غير شريعتنا. الأصل ما كان عندهم إن لم يوجد ما يخالف شريعتهم تكون محل اتفاق. شريعتنا تؤيد هذا ولا تخالف، لأن النصوص كلها تحث على التوبة جميع المذنبين. من أجل ذنب لم يستثني أو لم تستثني شريعتنا كافرا أو مذنبا لا تقبل توبته، لا يعلم هذا. إذن شريعتنا وشريعة من قبلنا هنا متفقة، والله أعلم. إذا كان الحكم لنا يعني إذا كان مشرك يوجد تحت راية الإسلام وعلم أنه مشرك يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، إن أصر قتل، فإن أظهر التوبة ثم ارتد قتل أيضا. في الحربية، نعم في الحربية دون المعارك. الحرب ليس هذا محل الحرب، الحرب بيننا وجها بوجه، إنما الآن نحن نتحدث على من يعيشون تحت رايتنا الراية الإسلامية. الله المستعان. هنا يقول لأن ذنبه لا يجوز عن شيء. ما المعارضة بين هذا وبين ما قلت؟ ما المناخى بينهما؟ كفر بتعلم السحر كفر، فقبضنا عليه فعرضنا عليه التوبة فتى. لا يزيد على شرك، لا يزيد على شرك فعله. أليس المشرك كافر بشرك أكبر؟ فإذا تاب تقبل توبته ولا ما تقبل؟ إذا كان توبة المشرك وهو أعظم أعظم ما عصي الله به الشرك، إذا كان توبة المشرك تقبل فقبول توبة الساحر من باب أولى. هذا معنى كلامه. نعم كفر، المهم كفر، ليس بعد الكفر ذنب آخر. في كفر أكبر وأصغر، كفر كفر، في شرك أصغر وفي شرك أكبر. نعم هذا كافر كفرا أكبر على حد تعبيره، ومشرك شركا أكبر، زاد فعلا يعني ارتكب معصية في كفره، وهذا قتل نفسه وفرق بين المرأة وزوجها، فعل أفعال بعد هذا كله قبضنا عليه واستتبناه فتاب. نثبته بس. كيف يعني؟ عندما قال السحر أقل من الشرك. يتوب من الشرك من السحر وآثار السحر. هذا من آثار السحر. إذا صدق فتاب عن السحر وآثار السحر قبل التوبة. وإن قتل يحاسب على القتل. في محاسبة أخرى. نعم لحظة إيش شغلكم الساحر كذا ليه؟ كيف؟ من قال هذا؟ أنت اللي تقول؟ لا أنت، لأن شفتي ما تعرف. سلامة الله. للحنابلة مذهبان أو لأحمد رواية على الأصل. إذا تكرر الاهتداء الآن خلق خرجنا عن الموضوع. دعونا في الساحر، دعونا في الساحر. الساحر يقارن بالمشرك. أولا نتفق المشرك تقبل توبته أم لا تقبل، والساحر من باب أولى. هذه رواية عن الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم. ومسألة الردة هذه مسألة خارجة عن الموضوع. والشيخ يريد يمشي إيش المصل بمعنى. نعم. وصح عن حصة. وصح عن حصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندك. عندكم عن ثلاثة سحر أكل الساحر، ثلاثة من الصحابة عمر وحفصة وجندب، كل هذا ليس نفسا لأنهم لم يستجيبوا. إخبار بالقدر. ومسألة التوبة وعدم التوبة بحث آخر تقدم فيه الكلام. القولان مشهوران الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنه يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وإلا قتل. وقد عصمه استفتاه فأفتى، استفتاه فأفتى، أخذ قال النبي عليه الصلاة والسلام استفتيت ربي فأفتاني. نعم. ها كيف؟ نعم أستاذ على أساس أقوال أهل العلم كافر، بتعلمه يكفر وبعمله يزداد كفرا. نعم. فينصح لأن الله أرسلهم امتحانا للعباد، ولكن مع ذلك نصح. إنما نحن فتنة. مضمون الآية والأحاديث وما جاء في هذا المعنى يدل على كفر الساحر، والمسألة خلافية. الفرق بين الكافر والمشرك، المشرك بالشرك الأكبر فهو كافر. الكفر قد يكون بغير إشراك بالجحود، لأن الإشراك اتخاذ ند مع الله. هل يدعو أن يتخذ مع الله ندا يدعوه ويستغيث به ويعبده ويخاف منه كما يخاف من الله؟ هذا الإشراك. الشرك أعم أو الكفر أعم. الكفر قد يكون بالإشراك وبدون إشراك. الكفر أعم، يكون بإشراك وبجحود وبتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وبسب الله أو سب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو سب الدين الإسلامي، نواقض الإسلام المعروفة التي ينبغي أن تحفظوها. تحفظون هم نواقض الإسلام يسلم. ها؟ عشرة فكثيرة، أكثر من عشرة. ها؟ إيه. ما يخالف، نبحث معك فيما بعد. نعم. في مسائل الأولى تفسير آية البقرة. نعم. ويتوب عن كونه تعلم السحر وعمل بالسحر. أما إذا كان فعلا سحر والمسحور موجود، السحر لا يحل بالسحر، حل السحر بالسحر لا يجوز، إنما يحل السحر بأدوية وبالطب النبوي. لا يحل السحر بالسحر. نعم. الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجن والطاغوت والفرق بينهما. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة سبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. بالنسبة للمسألة الخامسة وهل السبع الموبقات وهل هذا العدد يفيد الحصر أو ليس له مفهوم؟ اختلف أهل العلم، منهم من يرى إن هذا العدد لا يفيد الحصر ولا مفهوم له، وقد وردت في بعض الآثار بعض الذنوب عدت من الموبقات، فترجعون في هذا إلى فتح المجيد الذي عندكم وتيسير العزيز الحميد. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. اختار الشيخ القول الراجح، وليس هذا محل اتفاق بين أهل العلم، ولكن الراجح هو هذا. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. أما في هذا اختار القول المرجوح، عدم الاستتابة مرجوح، الراجح يستتاب، يرجع إلى قول الإمام أحمد في هذا. الثالث مثال ذلك لا تقول رجح، قل لك وقبل الشيخ الإمام أحمد له روايتان. الشيخ عمل في المسألة السادسة برواية الإمام أحمد الراجحة، وعمل في المسألة السابعة برواية الإمام أحمد المرجوع. للإمام رأي. نعم. ثامنا وجود نقول هذه المنزل فيما بعد الدرس إن شاء الله. نعم. وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ وقليل اتسع الخلق على الراجع بعد عمر رحم الله عمر ورضي عنه. نكتفي بهذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يشرى القرآن بالفكر، والسلام على يشعر إخوانكم بمجالس الهدى في الإنتاج والتوزيع للجزائر العصر أن يقدموا لكم هذا الإشكار النافع، وهو تلاوة مختارة لسورتي مريم والجمعة بصوت الشيخ القارئ محمد شقيق النشاوي رحمه الله تعالى. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم، كما هيا عليم الله وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ Yeah. Huh?